العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. سورة الجاثية تسمى أيضا سورة الشريعة. الشريعة لورود لفظ الشريعة فيها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. وتسمى أيضا بسورة الدهر. الشريعة سورة الجاثية طبعا سورة مكية لأنها من عقد الحواميم، وهي السورة قبل الأخيرة في مجموعة الحواميم. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الحواميم سماها العلماء إيه؟ سمى العلماء صور الحواميم كلها ديباج القرآن، حرير القرآن، يعني لأنها كلها تذكرة بالآخرة وكلام عن التوحيد وليس فيها أي تكاليف. طيب تبدأ السورة، طبعا هي في سورة آية محورية في السورة اللي هي الآية رقم 18، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هنفهم دلوقتي هي دي محورية. تبدأ السورة حاميم، طبعا قلنا قبل كده وتكلمنا كتير عن الحروف المقطعة في بدايات السور. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب، فهو الملك، وبما أنه هو الذي أنزل الكتاب، إذن هو الذي يشرع التشريعات التي جاءت في الكتاب. يعني هو الذي يقول افعل ولا تفعل، هو الذي يقول هذا حرام وهذا حلال، مش بمزاجنا. إن في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى لفت نظرك الأول إن في تنزيل الكتاب. الكتاب ده فيه إيه؟ آيات مقروءة، خلاص كده. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك أو بيخليك يلفت نظرك إلى الآيات المنظورة اللي هي إيه؟ الكون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جمع لنا في بداية سورة الجاثية نوعين من الآيات: الآيات المقروءة وهو القرآن، والآيات المنظورة وهو الكون. إن في السماوات، وخلي بالك مفيش خلق هنا، عشان أنت بعد كده هتقابليها في موضع تانية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار زي البقرة. هنا إن في السماوات، خلاص، والأرض لآيات للمؤمنين. يبقى في السماوات والأرض، وهم أكبر خلق الله سبحانه وتعالى، لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ لك بأكبر آية ممكن تنظر لها، أكبر آية كونية، وهي السماوات والأرض لآيات لقوم إيه؟ لآيات للمين؟ للمؤمنين. يبقى دي آية منظورة، خلاص، آية السماوات والأرض دي أكبر آية، آية منظورة، تمام؟ لمين؟ للمؤمنين الذين يزيدهم إيمانا لما يبصوا كده للسماوات والأرض ويتفكروا. طيب وفي خلقكم، طيب الأرض من يعيش فيها؟ الخلق، خلاص، يبقى يعيشون على الأرض ويستظلون بالسماء. خلي بالك لأن سورة الجاثية خصوصا أول صفحة قوية وعايزة على طول تعاهد بالمراجعة. وفي خلقكم، يبقى بعد ما هتكلم عن السماوات والأرض هتكلم عن الناس اللي عايشة في الآية دي اللي هو مين؟ البشر. وفي خلقكم، ومين كمان؟ والأنعام. وما يبث من دابة، يبقى في هنا حاجتين، أيتين هم: الناس، خلق البشر، وتسخير الدواب لهم، خلاص؟ آيات لقوم يوقنون، يبقى في تدرج، يبقى بعد الإيمان في إيه؟ في يقين. خلي بالك معايا عشان الحفظ، أنا بأكد على النقط دي عشان الحفظ. يبقى أول حاجة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، خلاص؟ وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يوقنون. طيب واختلاف الليل والنهار، تمام؟ وما أنزل الله من السماء ومن رزق. خلي بالك بقى، يبقى بعد ما جبنا السماوات والأرض وجبنا بعد كده الناس اللي عايشين، جبنا الزمن اللي هو الاختلاف الليل والنهار، الوقت ده، خلاص. وايه كمان؟ وايه كمان؟ المطر. وما انزل الله من السماء من رزق، مش من ماء، انتبهي معايا، مش من ماء، من رزق، تقريبا الموضع الوحيد يعني. خلاص. وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها. ايه ثالثه، وتصريف الرياح. يبقى في الايه الاولى هنعتبر السماوات والارض ايه واحده، الايه الثانيه ايتين، الايه الثالثه ثلاث ايات. تعدي على صوابعك كده، الله يديك الصحه عشان بيتنسوا. انا بقول من حالك اعذر اخوك، لان انا كنت كده بنساه. تاني، الايه الاولى حاجه واحده السماوات والارض، الايه الثانيه خلقكم وايه وما يبث ايه من داب، ادي اتنين. الايه الثالثه ها اختلاف الليل والنهار، ولا انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها، وتصريف الرياح. ثلاث ايات هم، ما لهم؟ ايات لقوم يعقلون. بعد الايمان جاء اليقين، ثم جاء التعقل ان لا يكون لك اي ريبه ولا شك في هذا الكتاب او في هذه الايات. خلاص يا اخوات. طيب، تلك ايات الله، اي ايات بقى، المقروءه ولا المنظوره؟ الاثنين. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق، فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. هم عايزين ايه يؤمنوا بيه تاني؟ يعني عندهم الكتاب المقروء وعندهم الكتاب المنظور، طب نعمل لهم ايه اكتر من كده يعني؟ سبحان الله. ويل لكل افاك اثيم. الافك هو الطغيان في الكذب، يعني مش بس يكذب، ده يطغى في كذبه. ان الذين جاءوا بالافك، يعني كذب ما حدش يصدقه، بقى حد يطعن في شرف السيده عائشه، عشان كده سمي افك. طيب، ويل لكل افاك اثيم، يبقى الافك الزياده في الكذب، الكاذب الفاحش، والاسم الاثيم الذي ايه يعني ياثم كثيرا، اثامه كتير. طيب، كثير الاسم، ايه بقى صفاته؟ يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. نقطه. ايه اللي منعه ان هو ما ياخدش باله او ما يسمعش الايات؟ سمع تعقل، مش سمع ودان، هو بيسمعها سمع ودان، لكن ايه اللي منعه؟ الكبر، الاستكبار. يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، كان لم يسمعها، بيدخل من هنا ويطلعها من هنا. خلاص. فبشره بعذاب اليم. هو كان بيدخل الكلام من اليمين وبيطلعه من الشمال، كان بيتلذذ بالاعراض، فربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل المه مقابل هذا التلذذ بالاعراض ده، فعشان كده عذاب ايه؟ اليم. ركزي معايا عشان هيقابلنا دلوقتي كل العذابات. طيب، يبقى تاني بعد ما جبنا الايات، كتاب المقروء وبعدين الكتاب المنظور، ثلاث ايات، الاولى فيها ايه واحده، الايه الثانيه فيها ايتين، الايه الثالثه فيها ثلاث ايات. بعد كده بقول دي ايات ربنا نتلوها عليك بالايه؟ بالحق. ايه بعد كده هم عايزينه عشان يؤمنوا بيه؟ بعد كده ويل لكل افاك اثيم بقى، اللي مش هيؤمن واللي مش هيسمع هذه الايات. ايه مواصفاته؟ يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها، فبشره بعذاب اليم. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. تلاقي الواحد عارف كتاب الله وقاريه كلمه كلمه، تلاقي الاخت عارفه كتاب ربنا وقاريه كلمه كلمه، وبتستهزئ مثلا، تمام، من النقاب، او تستهزئ بصاحب اللحيه وهي تقرا القران ليلا نهارا، ما بيفرقش ايدها، ولا تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو زعيم الامه الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا. كانت لحيته عامله ازاي لما خدناها في الشمائل يا اخوات؟ كس اللحيه، صح ولا لا؟ لما اجي انا كمسلمه وموحده وقارئه وتاريه لكتاب الله ليلا نهارا، واهزأ من شعيره من شعائر الاسلام وهو سمت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لي؟ يعني واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. اجل شيء في السنه استهزئ بيه، مين اللي قال كده يعني؟ ايه يعني النبي قال عليه الصلاه والسلام؟ مش احنا مش واثقين اصلا في اللي نقل لنا الاحاديث دي. في كده اخوات خطوط حمراء، القرآن والسنة خط أحمر، ما تخوضيش، اوعي تخوضي مع الخائضين. اوعي تتخيلي ان انت ممكن تقفي مع واحدة بتنكر مثلا عذاب القبر، وان انت بقى تقفي شمهورش بقى، هتقنعيه. اعرضي، الاصل كف الاذن وكف السمع، لان انت لست بالقوة العلمية التي تؤهلك ان انت ترضيها عن الباطل وتدخليها في رحاب الحق، ولكن اتركي الامر لصاحب الامر. انت لو صاحبة علم هقولك قولي وناظري، ولكن لابد من العلم. عشان كده بقولك لا تخوضي في الآيات، ولا تخوضي في معنى آية، ولا تخوضي في معنى حديث، طالما انت مش على علم اللي يبقى لا تخوضي. ولو على علم اخاف على العلم اللي عندي، لان محدش كبير عن الشبهة، ومحدش كبير عن الفتنة ابدا. طيب، اتخذها هزوا. طب هو كان بيستهزأ، حق له ان عذابه يبقى ايه؟ مهين. هزوا يبقى قصادها ايه؟ اولئك لهم عذاب مهين. يبقى الاولاني عذاب ايه؟ أليم. هو كان بيتلذذ بالاعراض فربنا آلمه بهذا التلذذ. الثاني هزوا يبقى هو عذابه ايه؟ مهين. ايه كمان من العذاب بقى؟ من ورائهم جهنم، يلقى في جهنم. طيب، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. ما فيش حد بيتفرع عن ويعرض عن الحق الا لو هو راكن على حاجه. يعني ايه؟ ليه كل الانبياء ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا؟ ليه كل الانبياء كانوا اول اتباع ليهم فقراء؟ علشان ما عندهمش حاجه يركنوا اليها، ها، ويتبعوا الهوى فيها، حاسين بالاستضعاف. فمين غير ربنا اللي هينصرهم؟ خلاص، ليس لنا من دون الله كاشفة. فكانوا بيلجأوا اول ما يقول لهم الهكم اله واحد لا اله الا هو، خلاص امنا. ليه؟ لان هم نفسهم يلاقوا ركن ركين يركنوا اليه. لكن الغني لا، معاه ركن، هو متخيل كده يعني، الفلوس، العزوة، السلطة، الحكم، العيال، ما هي عزوة العيال، المال، حاجة زي كده. فعشان كده أنا بيقولك إيه؟ لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. الذي يتخذ من دون الله أولياء يبقى بيعمل إيه؟ بيشرك، وإن الشرك إيه؟ يبقى العذاب بقى إيه؟ عظيم. خلي بالك وركزي معايا في المعاني، عشان هي دي إن شاء الله بفضل الله هتثبت لك الحفظ. طيب، يبقى ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. الأولياء دول يبقى أنا بشرك كده لما بتخذ ولي من دون الله، أنا كده مشرك. وإن الشرك لظلم عظيم، عشان كده العذاب هيبقى إيه؟ عظيم. ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، اللي هو إيه بقى؟ الآيات، القرآن، هدى يهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا بآيات ربهم. طب ليه ربهم؟ ليه مش الله؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في الأول بدأ بإيه؟ بالإنعام، اللي هو مقام الربوبية، اللي هو خلق السماوات والأرض وبس الدابة وخلقكم وعمل. يبقى ده من إيه؟ من معاني الربوبية، صح كده؟ طيب، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز. الرجز هو العذاب المتتابع المتوالي الذي به قذارة، القذر، عذاب في حاجة تأنفي منها، عياذا بالله، صلى الله عليه وسلم. فرجز الأليم يعني عذاب متوالي متتابع به أشياء تأنفي منها، قذورات، أليم. كما أرسلنا رسلنا تترى، جاءهم العذاب رجزا. فاهمين يا أخوات؟ طيب، يرجع بعد كده، نرجع بعد كده نتكلم عن برضو مقام الربوبية. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. يعني هنا في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. الفلك هنا ما ذكرتش فوق، ذكرت تحت، خلاص. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآية دي سهلة ومحفوظة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل حاجة إيه؟ في السماوات والأرض سخرها لكم، عطاء ربوبية. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يقول لك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم اللي هي في سورة آل عمران خلاص كده يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فهنا إيه التفكر في النعم والتفكر في آيات الله. يتفكرون جاي مع التسخير، دايما التفكر يجي مع التسخير يا أخوات. كيف سخر السماوات والأرض وكيف سخر الشمس والقمر وكيف سخر الإيه الأنعام وهكذا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا، طبعا النداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني إيه أيام الله؟ ها؟ وقائع وعذابات الله التي أنزل بها على الأمم والتي أنزلها على الأمم. العذابات الأيام، العذابات والأحداث والأيام دول، صح ولا لأ؟ طيب قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لهم يعني إيه شايفين إن مفيش لقاء ومفيش حساب ومفيش قيامة ومفيش. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ يغفروا خلاص للذين لا يرجون أيام الله. ليه بقى؟ لأن مرجعهم لمين؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. احنا يكسبون لسه قايلينها دلوقتي، لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. ليه بقى؟ اصل المعادله بسيطه قوي. يعني انتوا المفروض الاصل عندنا ان احنا نغفر ونسامح. ليه بقى؟ لان المعادله بسيطه، ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، وهنا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى هيبدا يذكرنا ببني إسرائيل أمة الاستخلاف الأولى كيف فعلت. ولقد آتينا بني إسرائيل، الآية دي فيها الجزء الأول من البقرة، من الآيتين دول. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. كل ده في الجزء الأول من البقرة ولا لأ؟ تمام. وآتيناهم بينات من الأمر. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم، بقى هم إيه؟ ملوك خلاص كده. والنبوة جعل فيهم أنبياء. ورزقناهم من الطيبات المن والسلوى وفجر لهم العين لما ضرب سيدنا موسى الحجر فانبجست منهم 12 عينة إلى آخره. وفضلناهم على العالمين بالاستخلاف في الأرض. وآتيناهم بينات من الأمر، يعني إيه؟ أحكام واضحة، أحكام جلية، أوامر بينة، افعل ولا تفعل. زي بالظبط كده احنا يا اخوات نفتح القرآن قدامنا اوامر واضحة جدا، نسيب الاوامر الواضحة جدا جدا دي ونمسك في الايه؟ في الاشياء اللي فيها خلافات. ما انت عندك الحاجات واضحة، في ايات واضحة، في افعل ولا تفعل اهو. ليه انت دايما ماسكة في الخلافات؟ ليه دايما ماسكة في الحاجة اللي لا طائلة منها؟ من يدعي أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة عنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصوم الاثنين والخميس وكان يقول هذا يوم ولدت فيه وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، أأنت تقول ذلك؟ نعم أقول ذلك. أأنت تريد أن تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقتك هذه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بها بصومه؟ نعم. إذن ألزم نفسك بالصيام كل اثنين وخميس كما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا لا؟ أنت تريد أن تحيي سنته بالاحتفال بمولده، أطلق لحيتك، ارتدي النقاب، قوم الليل، صوم النوافل، إقامة السنة، صح؟ مش أنت بتدعي أنك تريد أن تحيي سنته وأنت أبعد ما يكون عن إقامة السنة، بل وتسخر ممن يقيم السنة وتسخر من أداء السنن والنوافل والرواتب، تسخر منهم، تسخر ممن تحفظ القرآن، تسخر ممن تذهب إلى المسجد، تسخر ممن يطلق لحيته، تسخر ممن يتكلم بقال الله وقال الرسول، تسخر منه وأنت تدعي أو أنت تدعين أنني أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحتفلين بمولده وأنت تهدمي عرى سنته عروة عروة؟ ما هذا الخلل؟ ضحكوا علينا وبئسوا وبئست بضاعته. ما احنا خدناه في الأرجوزة يا أخوات، هل ثبت أن ده أصلا يوم ميلاده؟ لم يثبت أصلا عن أحد خالص من العلماء أن هذا يوم مولده خالص يعني، ولكن ثبت أن هذا يوم وفاته. إذا نحن نحتفل بوفاته وليس بمولده صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بقول الكلام ده هروح أقفشكم من عند الصعيدي بعد الحلقة. تزعياش. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. بتبقى كارثة بقى لما واحد يبقى معاه علم ويختلف، يبقى معاه علم ويرد اللي انت بتقوليه ده، يبقى معاه علم ويقول لك ده اللي انت بتقوله ده غلط. يعني أنا كنت في مكان الأسبوع اللي فات اللي ما معهمش علم بقى وبيدافعوا عن الباطل اللي في مدافعة، فكنت في حمام يعني، فالأخوات بيتوضوا عشان الصلاة، فطبعا العبايات كمامها ايه؟ طيب والحمام ما فيهوش فقيها يعني؟ واحدة طلعت وراحت واقفة في وسط الحمام، يا أخوات امسحوا على الكم، الله يرضى عليك يا شيخ. سهلت الموضوع. طبعا حظها السيء ان انا كنت موجودة. يا حبيبتي انت عندك علم عشان تقولي كده؟ هي تمسح على كمها يا حرة، لكن ما تضلش غيرها. انت عندك علم؟ انا سمعت الشيخ بيقول كده. رحت انا كمان بقى مشغلة الميكروفون، يا جماعة ما ينفعش، هذا كلام باطل، لم يكن هناك رخصة الا في المسح على العمامة، واجاز بعض العلماء ان احنا نمسح على بداية الشعر للمرأة ثم تكملي على باقي الخمار، وده لما يبقى فيه ضرورة. طب فيه ضرورة فيه زحمة خلاص اعملي كده، لكن ما حدش من العلماء ابدا قال لك امسحي على الكم، الله يرضى عليك، من اين اتيتي بهذا؟ مشكلة. شوفي بقى هي وهي واقفة هناك في الموضع ده اضلت كم واحدة وخدت ذنبهم ان صلاتهم مش مقبولة، وايه بقى وكل خروجة الله يرضى عليها اللي قالت لنا نمسح على الكم ونمسح بقى براحتنا. اضله الله وأضل بغير علم. من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم طب انت بقى أمت بقى خلاص هنا بقى زي ما بقولك كده، الجزء الأول من البقرة في الثلاث آيات دول أو في الآيتين دول، خلاص ربنا سبحانه وتعالى ادالهم الخلافة ورزقهم من الطيبات وفضلهم على العالمين واداهم أوامر رفضوا، تبدأ بقى من أول ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وكأنك بتبدأي وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. انتقال الخلافة من البني إسرائيل إلى المسلمين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الشريعة الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة في قلبك وشريعة في تطبيقاتك، التطبيقات بقى الشريعة. لما أقولك الشريعة بتقول كذا ما تقوليش لا خلاص. طيب ثم جعلناك على شريعة من الأمر، طب أعمل يا رب؟ فاتبعها أمرها، اتبع الشريعة ما تحيديش يمينة ولا شمال. سورة الجاثية دي لازم تبقى بالنسبة لك خطوة فارقة، نقطة ومن أول السطر. لما بعمل حاجات غلط قبل كده المفروض ما تعمليهاش، خلاص خلصت، خلاص ما فيش وقت. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في حاجتين بتسحب الولاية، سببين يسحبوا الولاية من الإنسان، من ربنا سبحانه وتعالى يكون مش وليك، مش ولي البني آدم ده، زي بالضبط ما سحبت الولاية من بني إسرائيل، سببين. السبب الأول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يبقى إمتى اتسحبت الولاية؟ لما اتبع اليهود والنصارى، كل ما يدخلوا في جحر ضب دخلتموه، بيعملوا كذا عمل زيهم عيد الهالوين، الناس اللي بتودي عيالها مدارس خاصة بائسة هذه الاحتفالات، مناظر مرعبة وناس منزلة دم من بقها. عيد الهالوين، القرعة، اليقطينة، هو أصلا عيد أمريكي بيطبقوه هنا بقى في المدارس الخاصة والأجنبية والناشونال والإنترناشونال. كانت الأول في الإنترناشونال بس، بس الناشونال أقل من الإنترناشونال في الخيمة؟ لا طبعا، زينا زي الإنترناشونال بالظبط. نعمل عيد الهالوين، هاتي يا ابني قرعة والبسوا زي القرع القرع، واعملوا بقى دم كده واشلبوا الدم من بقكم. لو احنا كمسلمين عملنا حاجه احتفال زي كده عندنا، شوفوا الارهاب، شوفوا التزمت والتذمر، شوفوا القرف، شوفوا اكل لحوم البشر. لكن هم على قلبنا زي العسل، ونجري ونقلدهم. هذا مما يدمي القلب. امتى بقى تتسحب الولايه؟ لما قلدهم. طب ما احنا بنقلدهم. عرفتوا بقى ليه احنا مش ربنا ما ادناش لسه الولايه في الارض يا خالص؟ عرفتوا ليه احنا مستضعفين والناس مستضعفانا وبياكلوا منا؟ بل انتم كثير ولكن كغثاء السيف. يعني سبحان الله، والله الواحد لما بيشوف الممارسات اللي بتمارس من الناس في كل حته في اتباع اليهود والنصارى عجب. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يبقى اول ادي اول سبب للولايه اللي هو اتباع سحب الولايه، اتباع الايه؟ الاهواء. ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. السبب الثاني تهمني، انه هجيبه ان شاء الله، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. حدش هينفعك، حدش هينفعك. انت ركنت الى الايه؟ ركنت الى المال، ركنت الى الشهره، ركنت الى الشياكه، ركنت الى ايه؟ انتوا شايفين، شايفين النهارده الممثل اللي مات الصبح بهبوط حاد في الدوره الدمويه، ابن احمد زكي، اسال الله ان يرحمه ويغفر له ما كان منه يا رب. في لحظه وحيد مات لوحده، ما استناش كاميرات تيجي تصور، ولا استنى الناس، ولا استنى الريد كاربت. اسال الله ان يرحمه ويغفره، أكيد له شيء حسن عند الله حتى يجعل ذكره في هذا المجلس حتى يدعو له الناس. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. ولكن لن يغني عنك شيء، ما عرفش والله، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، ده حاجة واضحة جدا للناس كلها، بس هدى ورحمة لمين؟ لقوم يوقنون. يعني القرآن بصائر للناس كلها، يشوفوه ممكن يهتدوا بيه حتى لو كافر، حتى لو كافر. بدليل ان الكفار كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم ما بينهم فيما اختلفوا فيه وهم كفار. لكن بقى هدى ورحمة لمين؟ لقوم ايه؟ يوقنون. عشان كده في اول السورة قال لك ايه؟ لآيات لقوم يوقنون. برضه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأنتم متخيلين أن مقياس البشر في الدنيا أن ده زي ده وكل واحد والناس كلها بتعمل كده وبتاع واحد؟ بقى معقول اللي يعمل الصالحات زي اللي يعمل السيئات؟ سواء محياهم ومماتهم حتى في دنيتهم هل يستوون؟ مش ممكن، مش ممكن. أنت ممكن تبقي حاسة براحة وحاجة في قلبك كده سبحان الله. أنا كنت لسه قارية مقال من كام يوم عن واحد بيقول لك هو كان بيدي دورات بشريه، دورات تنميه بشريه، وعمل مش عارفه 5 مليون نسخه ولا ايه من الكتب بتاعته، والناس يعني، وكان مؤلف كتاب عن السعاده. الاسبوع اللي فات انتحر، انتحر. ها؟ السعاده يا اخوات قد يعطيك البشر سعاده مؤقته، ولكن القرآن يعطيك سعادة دائمة. والله العظيم القرآن سعادته نعيم، بتيجي طبعا أوقات من الدنيا الواحد بيبقى مش طايق نفسه ومش طايق حد ومش عارفة إيه، بس أول ما بترجعي للي انت تعلمتيه وسمعتيه وقرتيه، ترجعي تسترجعي الآيات، والحتة دي سمعت فيها في الحتة الفلانية، والحتة دي الأبلة قالت فيها الحتة الفلانية. هو ده أخوات ذكرى، ذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الذكرى، لكن القرآن هو معنا كلنا ومحطوط على كل الرفوف ومحطوط في كل المكتبات. لكن ما الذي يتذكر؟ الذي يحرص على التذكر. إن أنا أروح مجلس العلم وأسمع، ما روحتش أسمع على الموبايل، يبقى ليا ذكرى تذكرني. ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض. ثالث مرة تذكر السماوات والأرض. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. ليه بقى؟ ليه؟ ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني أنا عايزة أعرف القرآن لما إحنا بناخده نحفظه كده أو نقرأه كده، والناس اللي بيقولوا لك إيه مش مهم، يعني حلقات التدبر والتفسير اللي أنتوا بتعملوها دي إيه أهميتها؟ يعني ما القرآن واضح وباين. يعني عايزاني، عايزة تقنعيني إن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وبعث الرسل وخلق السماوات والأرض حتى يوضع هذا الكتاب على الرفوف، حتى نشغله في الافتتاحات وبعد ونقفل القرآن ونشغل المهرجان على طول. يعني نقفل القرآن من هنا ونشغل ايه؟ انطلاق في السنين. انطلاق في السنين، انت اجمل فيتامين بسمعها في التكاتك. الفيتامين؟ لا لا، انتوا بان عليكم مش معاصرين التكاتك. مش كده يعني، شغل القرآن على طول يا بلاش، لكن تشغل القرآن وبعديها ألس. لا حول ولا قوة إلا بالله. وخلق الله السماوات ولا وإيه، وبيبقوا مشغلين القرآن علشان يجيب الرزق، وواقف يشم ويشرب بانجو، أقسم بالله براهم بعيني. يبقى مشغل القرآن طول النهار والليل ونتصل بيه أرجوك وطي صوت القرآن شوية عايزين ننام. تخيلوا يقول لك وانا مشغل حاجة وحشة، ده مشغل قرآن، وتلاقيه واقف جنب المحل عمال يشد في سجاير البنك. بركة القرآن ده، بركة نشغله ويجيب الزباين بس. لكن بقى نفهمه ليه؟ نفهمه ليه؟ فعشان تقنعين ان الله سبحانه وتعالى انزل القرآن لهذا. والله ما نزل لهذا، والله ما نزل لهذا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله الثبات. من كام يوم كده واحدة بعتت لي فيديو لممثلة يعني رجعت أو انتكست قريبا، يا ريتها انتكست وخلاص، أسأل الله أن يردها، ولكن تضل من حولها بعد ما كانت كاملة الستر ومكتملة الستر ومكتملة ومكتملة. كون ان انت صاحب الذنب او رجعت في حاجة زي كده، اسأل الله ان يغفر لك، كلنا اصحاب ذنوب. لكن ما تنشريش ان الحجاب وتزعزعي عقيدة البنات في الحجاب، ان الحجاب مش فرض بعد ما كانت منتقبة. الحجاب بتقولك ما مش فرض، بس انا كنت شايفة ان انا عندي حالة ظريفة معنوية، وان انا لما كنت بقعد اسمع يعني حاجات وبتاع، فحسيت ان انا كده مع نفسي، وان الحجاب ده عزلني شويه عن الناس فحبيته، ان هو حاله يعني روحانيه ملوش دعوه بفرض ولا لا. وهكذا النقاب برضو، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت ضليتي وتضلين، انكر عليك ان انت تضلي الناس، لا انكر عليك نفسك، انت حره في نفسك، لكن ما تضليش الناس. فرأيت من اتخذ اله وهواه. كلنا اصحاب ذنوب يا اخوات وذنوب خلوات، كلنا، نسال الله العفو والعافيه الا ما رحم ربي. لكن ما بقاش من المجاهرين، ما اجهرش بالمعصيه، ما اقولش لا ده انا عملت كذا وكنت على دين ورجعت، بس على فكره يا جماعه ما تعملوش زي ما انا عملت. نسال الله ان يهديها ويهدينا. واللي معاها بتقول لها على فكره فعلا انا يعني جيت مره قلت هلبس الحجاب كده، مامتي قالت لي اوعي تلبسيه، علشان ايه؟ انت هتلبسيه وهتخلعيه، وماما لبسته بس خلعته. ما هذا الذي ينتشر؟ هو ده اللي بناتنا بيسمعوه. لذلك لما الاخوات، في ناس كانوا بتبعت لي لما طلعت في الفيس وعملت جروب يريدون وجهه، وكنت بطلع وطلعت بالنقاب، فاخوات دخلوا لي قالوا لي لماذا لا تستتري، مع انه جروب نساء، نساء 100% الحمد لله بفضل الله، ولكن برضه يقولوا لي ليه وايه لازمتها؟ قلت لهم لا ليا لازمه، حتى تنتشر ثقافه الستر، وانه يتليق العيال بناتنا يلاقوا حد يكلمهم، اي حد يا شيخ انا او غيري، بس يبقى كل اللي على الفيس ده كده، كل اللي يبقى في التواصل ده كده، كله يدعو الى العري والاباحيه والخلع والهدم وكده اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني هو كان إيه؟ كان عنده علم، كان يعلم إن ده غلط، وكان يعلم إن ده فرض، وكان يعلم إن هو ده الصح، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لي عليه. وختم على ختم، شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يختم على السمع والقلب ويجعل على البصر غشاوة وكأنه مش شايف. فمن يهديه من بعد الله، آية مرعبة والله يا أخت. فمن يهديه من بعد الله، من يهديه، مين اللي يهديه بعد كده؟ أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، اللي هم مين؟ الكفار بقى. ما هي إلا حياتنا الدنيا، خلي بالك، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، دي فين؟ في الأنعام. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا في المؤمنون. في الجاسية، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني هي جت كاملة في الجاسية. يعني ده اللي هو بيقول لك إيه، أمور الطبيعة، اللي هو أنا بعيا بالطبيعة وبهموت بالطبيعة، والسماوات والأرض دي اتخلقت بالطبيعة. اللي هم الملحدين، أسأل الله العفو والعافية، اللي هو الملحد. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. لو أنتوا فعلا عندكم بعث وعندكم رجوع وعندكم، طب رجعوا آبائنا تاني، هاتوا آبائنا. فاكرين لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت في سورة الإسراء، لما الراجل كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه، وحتى لو جبت لي آبائي واحتكمنا إليهم وصدقوك أنا مش هصدقك. يعني جاب من الآخر. قل الله، شوفي بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى هيرد بإيه، بآيتين. أول حاجة، قل الله يحييكم الذي أحياكم أول مرة قادر على أن يحييكم مرة أخرى، ثم يميتكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أدي أول ربط، إن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقكم أول مرة قادر إن هو يخلقكم تاني مرة أو يبعثكم تاني مرة. ولله ملك السماوات والأرض، هو الملك يفعل ما يشاء. من أجمل ما قرأت في الآية اللي هي وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال لك إيه، ربنا سبحانه وتعالى ما قال لهمش لا أصل البيع، أصل الربا حاجة والبيع حاجة، لا، رد قاطع، أحل الله البيع وحرم الربا. هو الملك يتصرف كيف يشاء بالصفة اللي هو يشاءها ويريدها، ما فيهاش كلام، ما تقعدش تناقشه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلاص. وهكذا، ولله ملك السماوات والأرض ويوم يعني إيه بقى ده رد عليهم في إيه؟ إن هما بيقولوا إيه؟ يعني إحنا مش هنرجع تاني، مش هنبعث. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا، ده ربنا هو الملك يفعل ما يشاء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. مشهد مرعب طبعا. وترى كل أمة جاثية. الجثو هو الجلوس على الركب، إنك تقعدي على ركبك. هذه الجلسة التي تجلسينها بين التشهد أو بين جلسة الاستراحة التي بين السجدتين، هي دي نفسها نموذج مصغر لجلستك يوم الجاثية. كل الأمم هتقعد على ركبها كده ليه؟ خوفا من الدخول في النار عياذا بالله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. يعني إيه بقى كل أمة تدعى إلى كتابها؟ يعني مثلا اليهود ليهم التوراة، هيجوا وراء التوراة. النصارى اللي ماتوا أيام المسيح عليه السلام، الجيل دلوقتي اللي كانوا على حق، هيدعوا وراء الإيه؟ الإنجيل. المسلمون يدعوا وراء الإيه؟ القرآن. ليه بقى؟ ليه هيجوا بكتابهم؟ عشان يبقى حجة عليهم. إزاي بقى حجة عليهم؟ ده اللي هنشوف. كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. خلاص، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. بالحق. أي كتاب بقى؟ هناك كتاب الأعمال وهناك كتاب الإنزال. في كتاب منزل وهو القرآن، وفي كتاب معمول مكتوب اللي هو إيه؟ هو كتابك، كتاب الأعمال. تيجي انت بقى يعرض عليك 99 سجل مد البصر، ف فربنا سبحانه وتعالى يعرض عليك ويبدا يحاسبك، يقول لك انت ما صليتيش الصلاه الفلانيه مثلا صح. ليه يا رب؟ انا ما كنتش اعرف على فكره شكلها الصح ايه. لا تعالي هاتوا الكتاب المقروء، كتاب الانزال، قيسي عليه ها صلاتك اللي في كتاب اعمالك. ما كنتش متحجبه صح يا رب، ما انا ما كنتش اعرف. لا تعالي، مش انت قريتي كتاب ربنا؟ اه. طب ما هي الايه اهي في القران، قيسي بقى حجابك اللي كان في الدنيا، هل هو ماشي مع الايه في القران؟ لا. انا ظلمتك وما ربك بظلام للعبيد. يبقى في مقياس هنقيس عليه الاعمال، مش كده؟ مش هتتحاسبي كده. امتى بقى يحصل الستر للذنوب؟ لان النقطه دي دايما، يعني امتى الذنب مش هلاقيه في الكتاب؟ لا، مش هتلاقيه في الكتاب ده، لما يعفو الله عنك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنك. العفو هو ايه؟ محو الاثر، يمحي لك الذنب خالص، تيجي يوم القيامه ما تلاقيهوش اصلا في الايه، في الصحيفه. عشان كده احنا محتاجين قوي الدعاء ده. لكن المغفره يستر الله ذنوبك عليك في الاخره كما سترها فين؟ في الدنيا. بس امتى تستر بقى؟ ويحاورك بها ويواجهك بها ما بينك وما بينه ترجمان وانت لوحده، ويرخي عليك ستره، لما تبقي بتعملي الذنب في الدنيا ومستشعره ان هو ذنب، ومستشعره ان انت فقيره الى مغفره الله. وبعد ما تعمليه تندمي وتقولي يا رب اغفره لي، يا رب ما كانش قصدي، بس انا عبد فقير، انا ما كنتش اقدر، والله ما كان لي قوه ان ادفع هذا الذنب. وقعت في غيبه، وقعت في نميمه، وقعت في كلام مع واحد، وقعت في كذا، وقعت في كذا. انت تعلمي ان انت غلطتي، بس بتعترفي بذنبك. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ما ينفعش تيجي تعترفي هناك يوم القيامه، لازم تعترفي من دلوقتي. فلو اعترفتي دلوقتي بذنبك داخليا، الله سبحانه وتعالى يستر عليك ذنبك في الاخره. ما اعترفتيش وجهرتي بالمعصيه وبقيتي كمان بتضل اللي حواليكي، لا خلاص بقى، ده انت تفتح على رؤوس الاشهاد عياذا بالله. عشان كده بقول لك سوره الجاثيه لازم تبقى نقطه فصل لينا كلنا. لا ده انا هقعد في المشهد ده وهيتعرض عليا الكتاب كده، يا رب انا ما كنتش اعرف ان الكلمه الفلانيه اللي قلتها دي غلط. ليه؟ انت ما شفتيش الايه اللي بتقول ربنا سبحانه وتعالى يحب المحسنين، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني كل عبادي يقول التي هي احسن. ليه بتقولي التي ليست هي احسن يا اخوات؟ من الحاجات اللي بتجيلي بتزعلني قوي، في اخوات بيجولي بيقولولي ايه، اقول له اقابلهم مثلا، ما بتجيش ليه يا حبيبه قلبي المسجد؟ تحط راسها في الارض كده تقول لي، اقول لك يا ابله بس ما تزعليش مني، اقول لها اتفضلي. تقول لي الاخوات اللي في المسجد بيسالوني كتير قوي عن حياتي الشخصيه، معلش خلوني اقولها لكم بصراحه، بيسالوني عن حياتي الشخصيه كتير، وانا لا هي مثلا كان حصل لها ضرب في حياتها او اي شيء، يعني مش لازم بقى كل ما اشوفها وعملت ايه في موضوعك وايه الاخبار، واول مثلا ما تقول لي حصل مثلا كأما كنت مخطوبه مثلا او كسرت خطيب، الشعفه دي هتروح ومش هتيجي تاني. انا بقول لكم لموا الزباين وانتوا عمالين تطفشوا لي الزباين، الشعفه بتاعت هادي ملهاش لازمه يا خلاص، قدر الله ما شاء فعل. حلو، لما انا بحكي لك على امر خطب في حياتي انا بحتاج ان انت تقويني، مش تحسسيني ان هو يعني ما ينفعش. قدر الله ما شاء فعل، انت اقوى من كده. استعيني بالله، استعيني بالله واصبري. ايه المشكله؟ ايه مشكله طلقتي؟ ايه المشكله كذا؟ الله سبحانه وتعالى لم يورد ذلك. انت تعملي حاجه بره اراده الله، ما ظنكم برب العالمين؟ وهكذا اخواتي، مش احزنها على شبابها وكل ما اشوفها وايه يا حبيبتي؟ ربنا يعوض عليك، يا ربنا يعوض عليك يا اما. يا اخواتي الحاجات دي بتاثر في الستات، بتاثر جدا. كلمة ربنا يعوض عليك دي أصلا في ناس بتعتبرها إن هي حاجة وحشة، للأسف هي حلوة، بس مثلا يبقى معاها بنات، فلما مثلا واحدة تقول لها يا أختي عقبال عوض تشوفيه، فطبعا عوض هي مش ما شافتوش عوض، ما هو عوض ده ولد يعني، بيقولوا إن هي عوض دي عقبال عوض تشوفيه، ده يعني ولد يعني. فلسه أخت إمبارح أقسم بالله بتقول لي كل ما تشوفني تقول لي عقبال عوض تشوفيه، انا يا ستي الحمد لله راضيه بالبنات اللي عندي، انت بتحزنيني ليه على نفسي؟ ما انا هو انا محرومه، ما الحمد لله معايا. خلاص خلاص شكرا بقى. خلاص يا اخوات، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اقسم بالله هتلاقيه مكتوب، هتلاقيه مكتوب في الصحيفه، والله العظيم هنلاقيه. وانت ما اتخطبتيش ليه يا حبيبتي لغايه دلوقتي؟ وربنا ما سهلكيش، ومفيش حاجه كده قريب جايه في السكه؟ الحاجات دي بلاشها بالله عليكم، بلاشها بلاشها يا اخوات، ملهاش لازمه والله. اجبروا بخاطر الناس، ما تكسروش بخاطرهم. تاني بقول لك، من حسن اسلام المرء تارك وما يعني. هتقولي لي بس دي تعنيني، دي حبيبتي، دي اختي في الله. هي اختك في الله وصاحبتك اه، بس مش لازم تدخلي في تفاصيل حياتها، مش لازم يا خالد. هي جت حكت لك، فانت ساقها الله اليك حتى تكوني عونا لها على الحياه، مش تحزنيها زياده وتكئي بيها وانا مش عارفه لما اكون كنت هعمل ايه، وانت من حالتك من ستيني. لا احسن حاجه بقى تروحي تقعدي في البيت وما تنزليش صح. لا يا خالد، لا، استعينوا بالله. ودايما ذكري لما واحده تقول لك على مشكله، تقولي وتقولي الحل و و وتحاولي بقدر الامكان تجتهدي، وفي الاخر تقولي لها اوصيكي بكثره الاستغفار، اوصيكي بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اوصيكي بكثره اللهج، اللهج الهجوا بها، الهجوا بالدعاء، الهجي بهذا الجلال والاكرام، الهجي بها حي يا قيوم برحمتك استغيث. لسه كانت في اخت عندي في مشكله، قلت لها الهجي بالصلاه على النبي كانفاسك التي تتنفسينها. هي هتلاقي في نفسها حاجه كده، اتسربت كده في نفسها بقوه. لكن لا ابدا، احنا مش يشد بعضه بعضا. عمرك شفتي حد بيشد عامل كده؟ شد جامد، خديها انشليها. انا بتقول لك ما بصليش، انشليها، كلميها بقوه، استعيني بالله. انت تقدري، تقول لك مش قادره وذنوبي، تقول لها لا تقدري بالله، تقدري تحفظي، تقول لك ما بعرفش احفظ ولا ايه، تقدري تحفظي بالله. زي ما كنت دايما بقول لكم، مش بيكم ولا بشطارتكم، بالله، استعيني بالله واصبري، وهكذا. فكله مكتوب. شوفي انت لما بتبقي في مكان وفي كاميرات وبتاع ومش عارفه ايه، واقفه ايه كش، عارفه لما بيقول لك ايه، ما تتكلموش في السياسه وما تتكلموش بقى في اي حاجه تغضب ربنا. عيب علينا لما نبقى خايفين من الكاميرات واللي متراقب والتليفونات، ومش خايفين من الرقيب سبحانه وتعالى. إن كنا نستنسخ، ممكن واحدة تيجي تقول إيه؟ لا، ما أنا ما أنا الكلام ده ما عملتوش، أنا ما قلتش، أنا مش فاكرة يا رب إن أنا قلت الجملة الفلانية للست الفلانية، مش فاكرة إن أنا قلت لها عقبال عوض تكبيتي، مش فاكرة. هيقول لك لا، إن كنا نستنسخ، معانا نسخة إيه؟ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. شوفي الفريقين معنا طول الصورة، الصفحة اللي قبل كده يا أخوات إيه قلنا إيه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وبعدين في آخر الصفحة اللي فاتت، ها، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هنا برضو نفس القصة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلاص يدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، إيه اللي منعهم؟ استكبرهم خلاص، وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق قلتم والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا، ده يعني إيه متهيأ لنا كده يعني، وما نحن بمستيقنين. يبقى يقينك في الله هو ده الفرق ما بينك وما بين الكافر، اليقين. وماذا يزيد يقيني؟ القرآن والصحبة الطيبة وحضور مجالس العلم وجمع الأخبار عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، هو ده اللي هيزيد يقينك. وبدا لهم سيئات ما عملوا، شافوا بقى اللي هم عملوه السيء بقى، وحاق بهم ما كانوا به ايه؟ كانوا في الأول ايه؟ وإذا علم من آياتنا شيئا ايه؟ اتخذها هزوا. هنا بقى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم، والله سبحانه وتعالى لا ينسى نسيان زي ما انت فاهمة، ولكن ينسى نسيان أي يهملهم، يتركهم خالدين في النار، ولكن لا ينسى رب. وما كان ربك نسيا، أبدا لا ينسى سبحانه وتعالى، بالعكس، زي ما كتابك هيبقى مكتوب فيه الوحش هيبقى مكتوب فيه الحلو. يجي كده تشوفي كده يا نهار ابيض 7 مليون تسبيحه. يا رب ايه ده، انا سبحتهم امتى؟ احصاه الله ونسوه. لا، هي افتكار الرحمة دي جملة ليست شرعية. غلط، لأن هو لا ينسى أبدا سبحانه وتعالى، ولكن دائما فعله بك خير. أنت كل حاجة بتعمليها من الحاجات الحلوة بتكتب لك برضه. لذلك بنقول إن الحسنات والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. طب أمال الصغائر؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحاجتين اللي بقولك بيسحب بيهم الولاية الحمد لله. أول حاجة الأهواء، اتباع هوى اليهود والنصارى، اتباع الأهواء. تاني حاجة الركون إلى الظالمين. يلا هاتوا أي هود كده. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما كان لكم من دون الله من أولياء. صح ولا لا؟ بس كده. يبقى أنا ما أركن للظالم، أركن للظلم، أركن للي عايز يبطش بكذا وكذا وكذا، أركن للي هو بيعمل كذا وكذا وكذا، أركن لأمي وهي بتظلم مرات أخويا، أركن لفلانة لما تظلم فلانة، أركن لأختي وهي بتظلم حماتها، أركن لأي حد ظالم. عشان دايما أقول الاثنين عشان دول بيزعلوا. صح كده؟ كده تمام؟ ماشي. حتة بتزازي هذا بقى. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ولا في بقى محامي ولا في شفيع ولا في خلاص بقى ما فيش حد هينصركم. ليه يا رب كده؟ طب ليه احنا عملنا ايه؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله تاني هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ما هو قالوا بقى ما ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. فاليوم لا يخرجون منها. هنا في انتقالة التفاتة. الأول كان الكلام بصيغة المخاطب اللي هو إيه؟ بأنكم، ذلكم بأنكم اتخذتم وغرتكم. بعد كده قالك فاليوم لا يخرجون منها، وكأن الله سبحانه وتعالى قد تركهم وانتهى الكلام. فهمين يا أخوات؟ يعني خلاص بقوا إيه؟ بقوا ضمير الغائب، ما بقوش ضمير الحاضر المتكلم. فهمين الانتقالة دي؟ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ياه الحمد لله رب، أخيرا خلصنا من الكفرة والظالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء. هم استكبروا في الدنيا طول السورة عمالين مستكبرين مستكبرين مستكبرين، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى هو المتكبر، له الكبرياء في الدنيا وفي الآخرة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مبارك عليكم يا اخوات الختمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم بختمات وختمات ان شاء الله، ويجعلنا في موازين اعمالنا اجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.